فإن هذا يدل على استحباب الصلاة دون الوضوء، وإن لم تثبت فلا حجة بها. نعم. ها؟ كيف؟ مقتول مفتد يا مفتد على قتله. نعم. قلنا أن يمكن مقتول بالقاتل في باب القصاص؟ جوزة. أقول في باب القصاص؟ ها؟ أي نعم. اي هذه ما لم تكن حقا، والمثلة قصاصا حق. قال الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. والرسول عليه الصلاه والسلام رب راس اليهودي بين حجرين. تمثلوا بالصحابه. ها؟ تمثلوا بالصحابه. من؟ المشركون في غزوه. اي نعم. والله سبحانه نهى النبي ورسوله. ما نهى. لكن ألم تعلم أنهم مثلوا من بعد المعركة؟ بعد المعركة ما تمكننا من أحد منهم بعد. ولا قول الراجح أنهم إذا مثلوا بنا فلنا أن نمثل بهم. هذا في جهاد، أما في القصاص ما في إشكال. القصاص ما في إشكال لأنه حق خاص. نعم. في الدرس السابق ذكرت بارك الله فيك أن في الدرس التفسير السابق أن رأي البقاء في المدينة ومقاتلتهم بالسيوف والنساء فوق السطوح وبالحجارة مع الصبيان أن هذا الرأي رأي المنافقين. وفي يعني الآن ذكرت في تعليقك على الشيخ ابن القيم أنه رأي النبي صلى الله عليه وسلم. لا نعم، هم اللي ابتدأوا بالرأي، المنافقين هم اللي أكدوا هذا الرأي، وكان رأيهم موافقا لرأي رسول عليه الصلاة والسلام. هنا قل لهم اللي بدأوا به، هم اللي قال لنا. كما فهم الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة أحد بأنفسهم، هل الآن ما يكون لنا لو حصل شيء بعد ما أن نقوم بنفس العمل؟ لا ما أظن أن غير رسول مثل رسول، لأن رسول يجوز فداؤه بالنفس، والأب والأم وغيره لا يجوز أن يفتى بالنفس. طيب أنا وش بيستفيدوا من الإسلام؟ ربما تكون أنت حال مثله أو أحسن منه. نعم. لعلنا اثنين متحابين فأمن نفسهما جميعا. إيش؟ اثنين متحابين وقتل في سبيل الله نفسهما جميعا. إي نعم. نعم. لكن ترى هذا عند الحاجة، يعني إذا احتاجنا إلى دفن اثنين فأكثر، فمشبه على الاثنين اللي بينهم صحبة في الدنيا نجاهم جميعا. هل يجوز لنا حفر قبور الذي يقتل في سبيل الله؟ اللي إيش؟ الذي قتل في سبيل الله مثل ما عمل في حفر قبر عبد الله. لا هذا السبب، لأن عمال معاوية حفروا حتى وجد، وأيضا السيل لأنهم هم حول الشعيب السيل حفر بعض القبور. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى أمهاتها وأصولها في سورة آل عمران. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى أمهاتها وأصولها في سورة آل عمران حيث افتتح القصة بقوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى تمام 60 آية. فمنها تعريفهم سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع، وأن الذي أصابهم إنما هو بشؤم ذلك، كما قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول وتنازعهم وفشلهم كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظة وتحذرا وتحرزا من أسباب الخذلان.